من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض قال لقد علمت ما إلا مبشرا ونذيرا على الناس على لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله.